الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد روى الامام الترمذي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات متعدده والفاظ متعدده، منها إضافة إلى ما تقدم: ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ومنها: ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا الحديث يشتمل على أمرين: رحمة الصغير وتوقير الكبير، وهكذا يعتدل الميزان وتستقيم الحياة. الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير، وهذه العبارة التي هي أول الحديث عبارة قرين وتنفير، وهي عبارة ليس منها، فإنها تحتمل أحد أمرين، أحدهما أمر من الآخر. أما الاحتمال الأول فكلمة ليس منا يعني ليس على أدبنا، ليس من أهل الكمال في ديننا، ليس على منهجنا، ليس على سنتنا، فهي تفيد نقصا في الدين. واما الاحتمال الثاني فهو امر، ليس منا يعني ليس من اهل ملتنا. وذكر الامام الترمذي رحمه الله الاحتمالين عقب روايه الحديث، فبعدما قرا الحديث ذكر الذين قالوا ليس منا أي ليس على أدبنا ليس على سنتنا، ثم قال: وكان سفيان الثوري رحمه الله ينكر هذا ويقول: ليس منا ليس على ملتنا. فهو كما قلت احتمالين، أحدهما أمر من الآخر، نسأل الله ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الصغير ضعيف قليل الفهم، ضعيف البدن قليل الفهم والإدراك. قال أهل العلم: ويلحق به من كان مثله وإن كان كبيرا في السن، يعني شاب 20-30 سنة ولكنه عنده ضعف في بدنه أو عنده قلة في فهمه، فيرحم ويعامل معاملة الصغير بالرحمة والرأفة لظروفه التي تشبه ظروف الصغير. ومظاهر رحمة الصغير في شريعتنا كثيرة، منها ملاطفتها وإظهار الحنان والعطف بالتقبيل والطمع والملاعبة. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأى الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسين أو يقبل الحسن، الحسن ابن ابنته صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: ولكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. فانظروا في هذين الحديثين، في هذين الحديثين، الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث الثاني: أو أملكم إن كان الله نزع منكم الرحمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصغير من حقه الرحمة والحنان والعطف، يظهر ذلك في التقبيل وغيره، التقبيل والضم ومسح الرأس ووضع اليد على الكتف وغير ذلك من مظاهر الرحمة والحنو. ومن لم يعطه هذا الحق فكأنه، نسأل الله العافية، نزع منه الرحمة. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، من أهل الشقاء، نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منه. كان العرب يتباهون بالفحولة والرجولة والعنقرة الزائفة التي نراها في عصرنا هذا. فهذا الأقرع بن حابس ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فكأنه يريد أن يعلم الأمة، فيقول في تباهي ويرفع رأسه بالعنجهة والعنقرة، يقول: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه. كان يظن أنه سيحصل على وسام شرف، ولكنه حصل على العار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برفق، قال: من لا يرحم لا يرحم. ولما كان الحدث من واحد ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المواجهة للجماعة أخف من المواجهة للفرد الواحد، قال: من لا يرحم يعني الأبعد، وكأن هناك أبعد غير موجود، ولكن في الواقع الكلام موجه للموجود، ولكنه حسن الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا يرحم لا يرحم. وتروي السيدة عائشة أن ناسا من الأعراب، الأعراب أي سكان البادية، سكان الصحراء المحيطة بالمدينة، سكان الصحراء عادة يختلفون في الطباع عن سكان الريف والمدن، يكون عندهم شدة وجفوة. فأتوا فرأوا مناظر عجيبة لم يألفوها، الصبيان قاعدين في وسط الرجال، مفيش مكان، الصبي كده بيتجرأ كده ويجي ويقعد ويلزق، وربما يتحك وهو ماشي في رجل من الرجال، والراجل يطبطب عليه وده يشيله وده يقبله وده يعتبره. فأرادوا أيضا أن يعلموا الصحابة الكرام، أرادوا أن يكون لهم في زعمهم أتقبلون صبيانكم؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم، لأن هذا حق، أمر تعلموه من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يعطوا الصغير حقا. قالوا نعم. فقال هؤلاء الأعراب ولكننا والله ما نقبل، يعني عايزين نقولهم إحنا نتميز عنكم، ليس عندنا هذه المعيلة، عندنا رجولة وخشونة. فرد الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن الرد أشد مما تقدم، الرد المتقدم كان على فرد، فكان من لا يرحم بصيغة الغائب، أما هنا فجاء الرد فيه مواجهة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يواجه هؤلاء الأعراب. أو أملك، يعني وماذا أملك؟ إن كان الله نزع منكم الرحمة، مواجهة المجموعة أخف من مواجهة الفرد. فجاء هذا التعليم للأمة أن عدم تقبيل الصغير وعدم إظهار الحنان والوقفة له من عدم الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعي الصغار ويحن عليه، وكان يزور الأنصار ويسلم على الصبيان تقديرا لهم. بعض الناس لم يشي إليه صبيانا، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصغار يسلم عليهم، يقرأ السلام، يدربهم على قراءة السلام وعلى الرد. وكان أقرأ يسلم على الصبيان ويمسح رؤوسهم صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الرحمة أيضا إكرامهم بما قل من الطعام والشراب، إن كان الطعام قليلا نعطيه للصغار. طبعا في بعض الأعراف إن كان الطعام قليلا انفرد به الكبير، ولكن في شرعنا إن كان الطعام قليلا يعطى للصغير ولا يأخذ من الكبير. قال الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بباكورة الفاكهة فيعطيها الصغار. الباكورة يعني الفاكهة الجميلة، أول مقطع لسه العنب طالب يبقى قليل وسعره مرتفع، فاللي هيجيب هيجيب شيء قليل، يعطى لمن هذا القليل؟ يعطى للصغار. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل عليها امرأة مسكينة ومعها ابنتان لها صغيرتان، فأعطتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت المرأة كل بنت من البنتين تمرة، وإذا تأكل التمرة الثالثة فالبنتين طلبوها، فشقت التمرة التي ستأكلها وأعطت كل واحدة من البنتين نصفا ولم تأكل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأعجبني ذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: إن الله أدخلها الجنة بذلك، أدخلها الجنة بسبب هذه الثمرة التي لم تأكلها وشقتها للبنتين. مظاهر كثيرة ومن مظاهر الرحمة في شريعتنا أن يجنب الصغير الحق، وذلك لأمرين: إن كان مكان فيه صغار لا يهجم عليه، المكان الأماكن اللي فيها نساء وأطفال ليست أماكن حرب، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل النساء والأطفال، هذا في شأن الكفار المحاربين، لأن فيه كفار مسالمين وفي كفار محاربين، هذا في شأن الكفار المحاربين الذين يظلمون بضربنا وخلقنا، لا نضرب نساءهم ولا أطفالهم، هذه واحدة. والثانية عدم إشراك الصغير في الجيش، يعني نجمع الجيش عايزين 50,000، جمعنا 40 ولسه عايزين 10,000، يجي صبي فخلي كده ما شاء الله يدخل لكملته العدد. في عصرنا اليوم كم من الأطفال في سن العاشرة وقبل العاشرة يحمل المدافع يجنب ويدفع به إلى المعارك. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكان عنده سن البلوغ، من لم يصل إلى سن البلوغ لا يدخل الجيش. قال الإمام ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فردني ولم يرني بلغ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني ورآني بلغ، يعني غير البالغ لا يدخل لا يشارك في المعركة حتى لا يصاب في صغره، يجنب الحرب من جهتين، لا يهجم عليه ولا يهجم، لا يشارك في المعركة. ولذلك كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون، يجي الولد كده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الجيش تلاقي الولد كده جاي ويفرد في نفسه ويشد يوقف على اطراف اصابعه علشان يبان ان هو شاب، ويوم بدر ينظر سعد بن ابي وقاص الى اخيه عمير ابن ابي وقاص والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الجيش، سعد ينظر الى اخيه، اخوه يبكي، اخوه عمير يبكي، ما لك يا اخي؟ يقول: اخاف ان يستصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا خايف احسن ما شمشي في المعركه، لو شفني اخاف ان يستصغرني، يقول عليه الصغير ويرجعني، يبكي وكان حارا. لماذا؟ ان هذا من مظاهر الرحمه في الاسلام، رحمه الصغير الا يشارك في الحرب. هذا باب كبير واسع، وهذا الكلام باختصار شديد. اذا انتقلنا الى واقعنا فان واقعنا امر من المرار، العنف والغلظه مع الصغير، وبالذات نسأل الله السلامة والعافية. فين؟ في البيوت، في المدارس، وأيضا في المساجد. الصغير عندنا ينتقل من عنف ليرى في البيت، حدث ولا حرج، في حاجة اسمها ضحايا العنف المنزلي. لو قرأنا تقارير الشرطة والصحة كل سنة في قتلى ومصابين، في حوادث سيارات وفي اشتباكات وفي منزل ضحايا العنف المنزلي. طبعا البلاد اللي بيقولوا عليها متقدمة أسوأ حالا بكثير، لأن في البلاد اللي بيقولوا عليها متقدمة بلاغات الشرطة بالليل 70% منها من المنازل. كل 100 اتصال فيهم 70 اتصال استغاثة من الأب أو الزوج أو الأخ، عنف منزلي. ويدخل بقى في مجال التربية والضرب. أولا يا إخوة، كلمة الضرب كلمة غير محددة، يعني مثلا قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فاعذروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مش هنفصل المراحل، هذه الموعظة وبعدين الهجر وبعدين الضرب. كلمة واضربوهن كلمة غير محددة، يعني لو جبنا دلوقتي صبورة وكتبنا عليها ضربا معناها ايه؟ محتاجة تتحدد. لو واحد راح يشتكي واحد قال فلان ضربا، يعني ايه؟ كلمة مطاطة. هو لو بالكف على الكف ضربني، نعم. ولو لكمة في الوجه ضربني، نعم. ولو بآلة خشبية ضرب، ولو بآلة حادة ضرب. كلمة غير محددة، فلا بد أن تنضبط بالشرع. لذلك قال الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت ليراه أهل البيت. سبحان الله، مش أمر بالضرب، الصوت اللي هو آلة الضرب تتعلم. ولما العيل يعمل حاجة في البلد، بص أجيب العصاية، طول ما أنت بتقول أجيب العصاية لها عصاية، أول ما يدوها ياخد المفعول، أول ما يدوق العصا مداء العصا. وسبحان الله، كل ما تشدد الضرب كل ما الضرب يفقد المفعول ويأتي بنتائج عنادية ويخلق عداوات. سبحان الله، الطفل يستحمى بالضرب، يوصل أفره بالبكاء والصراخ. ساعات تعدي من الشارع تلاقي صراخ في الحلاق، ماله؟ بيحلق لصبي. ما بلاش والله، المسألة سهلة جدا جدا. انت عايز ابنك يحلق، والله اسهل ما يكون، روح احلق كذا مرة وخده معاك، هاي الشاكل لو ما حلقتلوش خده معاك. لو قلت له تعال احلق يبقى فيها حاجة، يبقى في ايه؟ انما ما تقولوش تعال احلق يحلق، لا احلق لا بس، كل ما تقول له لسه يبقى لسه من غير مشاكل. هات المقص والقصافة وقص ضوافرك كذا مرة، هيزعل لو ما عملش زيك من غير أي مشاكل. وهكذا نعم، كل حاجة بالصراخ والبكاء والتعنيف. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم قال قد يكون التعنيف والكلام أمام الأقران أسوأ أثرا من الضرب. التعنيف أمام الأقران، إخواته وزمايله وقرايبه وولاد الكلام. وعندنا في عصرنا حاجة اسمها الأمراض الدراسية، الأمراض النفسية الناتجة عن التخلف الدراسي أو عدم التفوق الدراسي، أمراض من أمراض العصر. ليه؟ يا سلام على الولد لما جاب ملحق وأخوه ما جابش، جاب ملحق وابن عمه ما جابش. حتى القرآن الكريم. يا سلام على ابن عمه حفظ 7 أجزاء وخيبان لسه مش عارف يحفظ ولا 4 أجزاء. عنده كم سنة على كده؟ 12 ولا 15؟ 6. ما لسه بس عندنا علماء ملأوا الدنيا علما بدأوا حفظ القرآن في الكتاب. دخلوا عنده كم سنة؟ عنده 10. دخل عنده 10 مش خلص عنده 10 وبقى عالم وملأ الدنيا علما. فيها ايه؟ لسه الإمام ابن كثير رحمه الله له كتاب فضائل القرآن الكريم، قال: وكان بعض السلف يستحب أن يترك الصبي في مقتبل عمره بعض الوقت للعب. سيبوا يلعب شوية ويتحرك بعد كده هذه، وبعدين دي مسألة خضورات يعني. ابنك بتجيبه يقرأ الربع من القرآن الكريم 3 مرات ويسمع، واحد تاني يقرأ 10 مرات ما يعرفش يسمع، وبيغيب عندنا وعن المدرسين وعن المشايخ، اللي ثوابه أكثر مين؟ ده لو هو مكلف وبيتكتب عليه، لو هو يجري عليه الحال، اللي ثوابه أكثر وأعظم عند الله، اللي حفظ ولا اللي ما حفظش؟ وعندنا حاجة اسمها الثواب على قدر العمل، الأجر على قدر المشقة. اللي قرأ 3 مرات وسمع وأخذ 10 من 10، واللي قرأ 10 مرات وما عرفش يسمع، ثواب مين اللي أعظم؟ اللي اشتغل أكثر، اللي تعب أكثر. اللي قرأ 10 مرات واجتهد وما عرفش يسمع، لماذا نغفل هذا الأمر؟ التعيير، التعيير بالكلمات اللاذعة التي تخدش النفس وتكون أشد أثراً من الضرر. نترك البيت بما فيه المدرسة، يا ناس ملايين الشوائش، ملايين الورش والأسواق، ترك التعليم، ترك هو في المرحلة الثانوية ولا الإعدادية؟ لا، ما هو في المرحلة الابتدائية. بسبب ايه؟ بسبب الضرب. ضرب في المرحلة الابتدائية، وهل الضرب يوجد أسوأ منه في المرحلة الابتدائية؟ يعني في المرحلة الثانوية المدرس هيضرب ويعمل حساب، ممكن يضرب، ممكن يخرج يلاقي العجلة حصل فيها حاجة أو الموتوسيكل أو السيارة، وممكن بالليل يحصل له حاجة فبرضه هيحسبها. إنما يقدر على مين؟ على المسكين 8 سنين ولا أكثر ولا أقل مضرب يسيب المدرسة. أحيانا يحصل انفلات أمن، وربنا يعافينا، يقوم الناس يضربهم ويدمرهم ويحرقهم. لاقي شلة كده ماشية قعدت من جنب المدرسة، واحد قال لهم استنوا لازم نحرق، ما في دماغها له قصة هنا، له ماضي أسود هنا، يا ما اتضرب هنا. وأحيانا الكبير يتعامل مع الصغير على أنه مش كائن، لا ده الصغير ده حتى لما تهزر معاه هزار باين تلاقيه بيجتنبك. ده إنسان، إنسان متكامل القوى والأحاسيس والمشاعر، وعنده الأحاسيس والمشاعر ما فيش شاغل يشغلها، لا تجارة ولا حسابات ولا ديون، عنده اكتمال في الأحاسيس والمشاعر. تنتقل إلى المدارس تجد ما تجد، إذا انتقلنا من البيوت والمدارس إلى المساجد نسأل الله السلامة. حتى في المساجد يبقى في معلمين، تلاقي في المساجد الطفل بكري خارج على المسجد، وربما يكون باب المسجد على طريق في سيارات أو موتوسيكلات، في إيه؟ يقول لك أصل الراجل صاحب الجامع مش عاجبني. خد بالك من التعبير، الراجل صاحب الإيه؟ كان الجامع وش بتاعة الحج أو المعلم، وساعات تلاقي واحد مفلوت أو كده في المسجد، في إيه؟ نبدأ الحج فلان ماله، أصل كان دافع كذا، لكن ماله وماله؟ تلاقي واحد بيشكر في الإمام، للناس كده بتتعامل مثلا مع الإمام، يا أستاذ فضلت الشيخ، وتلاقي واحد كده داخل كده بإيه؟ مفلوت أوي وإيه؟ وبيشكر أوي، في إيه؟ أصل كان دافع كذا، كان دافع لمين؟ كان دافع لله، وبيشكر. طب الصبي لما يجي كده يعني يتحشر في الصفوف، طبعا تلاقي اللي يعرف واللي ما يعرفش، واللي بيصلي بقاله 10 سنين، واللي بيصلي بقاله 30 سنة، واللي لسه داخل المسجد امبارح، كله يستوي في الفرق. الصبيان وضع وضع، والله ساعات تلاقي واحد عمره ما دخل المسجد ولا ركعه، لسه جاي النهارده او امبارح، وضع وضع. فين العلماء رحمه الله تعالى عليهم؟ قال العيال وضع. طيب وضع فين؟ وضع الصفوف. طب ما هو في ناس جايين هيعملوا صفوف، يبقى يبقى الأطفال بين الصفوف، يبقى نرجعهم ورا خالص، يبقى اديتهم فرصتهم خالص في اللعب، وحرمتهم تماما من التعليم. ولكن الصغار درجات، في صبي عنده إدراك أو عنده حسن إدراك، يصلي وبيخشع في صلاة، له موقف في الصف، هي المسألة أصلا خذوا بالكم مسألة فرع من المسألة، المسألة أصلها عند الفقهاء، الصبي له موقف في الصف ولا لا؟ لأن الحاجة الأمور بيترتب عليها أمور، يعني إيه؟ يعني لو في واحد هيصلي ومعاه واحد، الواحد يقف فين؟ يقف جنبه على يمينه. طيب يبقى عندنا إمام ومأموم على يمينه، ولو معاه صبي، يعني انت امام ومعاك الاستاذ فلان وابنه صف صف، يقفوا هما الاثنين على يمينك ولا يقفوا وضع صف؟ خد بالكم المساله الخطا منها مساله العلماء رحمه الله تعالى عليهم، ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه انس وصف، فجعلهم صفا. يبقى ايه الذي توصل؟ لأن لو كان الصبي ما لوش مكان في الصف، كان يبقى الصح انهم يقفوا فين؟ على يمينه. ولكن كان انس بيقول انا واليتيم وامراه، فصففت انا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمراه خلفنا. شوفوا بقى لو جماعه رحمه الله تعالى عليهم، يبقى الصغير ده هو اللي له مكان يحصل في الصف. طيب يحصل في الصف، كان يقف ومش يعمل ايه؟ وبعدين ممكن الأطفال يكونوا على أطراف الصفوف ويتعلموا ويكنوا، إنما تبعدهم مع بعض وتبعدهم بطريقة ممكن تكون حسنة وممكن تكون سيئة. وأسوأ ما في الأمر إن الصبي من صغره يكره المسجد أو يكره الشيخ أو الحجة أو المعلم اللي يتعامل معه، هذا باب كبير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نعود إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عودا حميدا رشيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنختم بايجاز على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. توقير الكبير، بعض الناس عنده مبالغة تنقلب إلى مبالغة عدم اتزان وبالذات مع المشايخ وأهل العلم. واحد لما يحب الشيخ فلان خلاص ما فيش إلا هو ولا في زيه ومش ممكن يرضى ومش ممكن يتخذ موقف يكون عليه ملاحظات مبالغة وتنقلب المبالغة إلى مبالغة. يقول لك ده خلاص سقط من نصر الهام. والله لو اتمكن منه لهطلب من مهمزر كذا. عشان ايه؟ عشان ايد كذا او عشان ما ايدش؟ عشان شارك في كذا او ما شاركش؟ عشان انضم للحزب الفلاني او ما اقدرش انضم؟ هو دايما الفعل او الطلب في عليها اعتراف، ولكن ينبغي ان يكون المؤمن عنده اعتدال في الحب وفي البغض. قال الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. والحديث ان كان فيه كلام في اسناده ولكن صححه بعض العلماء رحمه الله تعالى عليه. احبب حبيبك هونا ما، اعمل حسابك انه ممكن يغلط وممكن يتخذ موقف لا تحبه وممكن يخالفك او تخالفه، فالحب يبقى فيه اتزان. اعمل حسابك انه ممكن تختلفوا مع بعض، وابغض حبيبك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: لا يكن حبك كلفا وبغضك تلفا. لا يكن حبك كلفا، تتكلف انك تصور الاخطاء. واحد يقول لك الشيخ الفلان قال كذا، يقول لك لا صح، صح ازاي؟ لا لا، حاول تكلف نفسك انك تدافع عنه حتى لو غلطان. لا لا يكن حبك كلفا، في مبالغة زيادة عن الحد، ولا بغضك تلفا. حال المنافق والعياذ بالله إذا خاصم فجر، جرب ما يحصل بينه وحد بين حد شيء خلاص. لا بس برضه ده كان أنا، يعني ما كانش موقف صواب. تلف إذا خاصم فجر. ولذلك ما من شاب يوقر شيخا لسنه الا هيئ الله تبارك وتعالى له من يوقره عند سنه. يعني انت شاب وعندك قوه وعافيه، تتعامل مع الكبير للتوقير والاحترام، الله تبارك وتعالى يجازيك من جنس عملك، فحين تكبر وتصل الى سنه يهيئ الله تبارك وتعالى لك من يعطيه. نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصنع صنعتنا.